إذا كان أمره عزيزا يحتاج إلى عزيمة يعني ولا قوة ولا مجاهدة. لكن لا يعني هذا أن العمل إذا لم أستطع أن أكون فيه مخلصا، إيش معنى كده؟ أنا أسيب العمل، لا يترك العمل من أجل ضعف الإخلاص فيه، ولكن المطلوب مجاهدة النفس حتى يتم العمل ويكون خالصا. ده خلاصة ما يقال بالنسبة للإخلاص. يعني الإخلاص صعب عشان نعمل بالصورة الكاملة اللي بيناها، يبقى عايزة مجاهدة. بس مش معنى كده أنا لما أعمل عمل وأحس إن فيه شائبة، شائبة رياء، الشائبة يعني شائبة في النية، في نفس النية، احنا قلنا النية قد يدخلها الرياء وقد يدخل العمل الرياء وقد يدخل الرياء بعد العمل، وقلنا الصور اللي بتحصل. فلا يخلو إنسان من أن يشاب عمله بشيء من ضعف الإخلاص، رياء، ضعف نية. طيب إذا كان لا يخلو عمل من شائبة رياء أو شائبة ضعف في الإرادة والنية، معنى كده أن أنا أسيب العمل أو أترك العمل؟ لا يترك العمل خوفا من الرياء أو خوفا من فقد الإخلاص أو ضعف الإخلاص، إنما تستمر على العمل وتجاهد نفسك حتى يكون العمل خالصا لله رب العالمين. وأيضا بعد العمل تحتاج إلى استغفار، وهذا مشروع. كل الأعمال الصالحة متبوعة بالاستغفار، حتى الحج، العمرة، دائما الأعمال الصالحة مذكورة في القرآن وفي السنة أن تتبع باستغفار. الصلاة منتبعها بالاستغفار، هذا الاستغفار يمحو شوائب، الشوائب التي قد تؤثر على صورة العمل الكامل. يبقى المطلوب المجاهدة بحيث يخرج العمل خالصا لوجه الله الكريم، خاليا من التظاهر أو الرياء أو قصد شيء غير وجه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا يترك العمل خوفا من الرياء. مش معنى نقول مثلا الناس قاعدة مش هصلي لما تمشي الناس، طب الناس ما مشتش أو مشت الناس كان الوقت مضى، وقت العبادة اللي انت تتعبد فيها مضى، منفعش تعمل العمل، لا تتركه، تعمل العمل وتجاهد نفسك. تستحضر المعاني اللي قلناها، أن العبد لا يملك الناس، لا يملكون نفعا ولا ضرا، وأن العمل يعمل لله، وأن العمل لا يكون لشيء من أغراض الدنيا وإنما للآخرة. تستحضر هذه المعاني تقدم على العمل فيخرج العمل إن شاء الله خالصا كاملا. طيب لأنه قال لك افترض أنت تقول مثلا العمل ذا مش على الصورة الكاملة من الإخلاص اللي أنا سمعته في الدرس، تسيب العمل يبقى فقدت العمل والإخلاص، لأن يعني العمل كان ناقص الإخلاص. تعمل عمل ناقص إخلاص ولا تترك العمل مع ترك الإخلاص؟ يبقى تركت حاجتين، يبقى ترك العمل يبقى ترك الاثنين، لكن يؤدي العمل ويجتهد أن يكون مخلصا إن شاء الله تعالى. قال بعض أهل العلم، فضيل بن عياد قال ترك العمل بسبب الخلق رياء، وإتيان العمل أو فعل العمل لأجل الخلق شرك. لو صلى عشان الناس تقول ده شرك، لأن العمل العبادة لا تكون إلا لله. لو تصدق عشان الناس تقول ده شرك. لو عمل أي حاجة من أجل رؤية الناس ده نوع من الشرك. لو ترك العمل من أجل الناس وقال لك ده مش هقدر أعمل مخلص، ده ما أعملوش دلوقتي مش هعمل، بهذا هو الرياء، ترك العمل من أجل الناس رياء برضه. نسأل الله الهداية. الكتاب اللي بعد كده أو الباب الذي يلي بعد ذلك باب الصدق. الصدق متصل اتصالا مباشرا بموضوع الإخلاص، لأن تكلمنا في الإخلاص قلنا صدق النية، صدق النية يعني أن يكون صادقا في نيته، بمعنى يقصد وجه الله ويصدق في ذلك ويستمر فيها إلى آخر العمل، لا يقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الصدق القرآن مدحه ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبياء ذكروا في القرآن، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين أولئك هم الصادقون. ذكرت في أكثر من موضع، ذكرت في صدق العقيدة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق العقيدة أدى إلى العمل، يعني الإيمان يكتمل مع وجود العمل، يبقى صدق في إيمانه. بل الصدق الكامل أن تؤدي أركان الشريعة كاملة، أقوالا وأفعالا وأخلاقا وعقيدة ومعاملة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أولئك هم المتقون، صدقوا إيمانهم صادق كامل، صدقوا في إيمانهم، لأن الإيمان لا يكتمل إلا بالعمل. قل آمنت ثم استقم على ما يحضك عليه الإيمان، استقم على طريقة الإيمان، استقم كما أمرت من تاب معك. فلذلك فدع واستقم كما أمرت، معنى استقم معناها امضي في طريقك الذي يبصرك به أو يرشدك إليه الإيمان. من الإيمان له مقتضيات، إنه مش مجرد كلام، الإيمان مش مجرد كلام ولا مجرد فكرة تخطر على البال أو حاجة تستقر في القلب يسترجعها الإنسان متى شاء وينساها متى شاء، لا، لكن الإيمان فكرة تستقر في القلب فيترتب عليها كيف يتكلم، كيف ينظر، كيف يفكر، كيف يعمل، ماذا يفعل. الإيمان خميرة أو فكرة تبدأ، عقيدة ثم يتفرع منها مقتضياتها. ولذلك من كلام العلماء أنك لما تسمع يا أيها الذين آمنوا بتعرف أن مطلوب منك اللي بعديها، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إنما المؤمنون أي حاجة فيها إيمان يتفرع منها أعمالها. فقالت هنا الصدق يعني مدح في القرآن كثيرا، وذكر به الأنبياء، وذكر منه أيضا الرجال الصادقين في عقيدتهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكما مدح القرآن الصدق والصادقين ذم الكذب والكاذبين، ألا لعنة الله الكاذبين. وبعدين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله. الحديث الرئيس في هذا الأمر إن الصدق يهدي إلى البر، أن البر يهدي إلى الجنة والإعراج. ولا يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا. أن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا زال الرجل والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. هذا الحديث كما قلنا هو الرئيس في موضوع الصدق. ومعنى أن الصدق يهدي إلى البر بمعنى الذي يحرص على الصدق ويتحرى الصدق ويتصف بالصدق يوفق لأعمال البر والخير. وأعمال البر والخير كم حاجة عدناهم دلوقتي ولا ما عدناهمش؟ عدناهمش؟ بعد إيش البر؟ ولكن البر الأعمال الخير كلها مذكورة في هذه الآية. وهذه الآية اللي سماها شتوت عليه رحمة الله سماها سرة سورة البقرة. السرة بتاعت سورة البقرة. وأنا بشبهها بالسرة بتاعت العجلة بتاعت الموتوسيكل ولا العجلة بتاعت البسكليت بتاعتك. فيها سرة وتفرع منها إيه؟ سلوك. كم شعاع يطلع منها؟ مين عدها؟ من عد السلك. ماهر شاف واحد قال انت يا دي اللي تعد السلك. قال يلف بيلف مواتير. فقال لك يلف يقعد يلف. قال تقعد تلف طول النهار وتعد عشان يلف ماتور. طبعا يلف 1500 لفة في الماتور الكبير ده. قال انت اللي بتعد السلك يا عد تلف. قال لي الجدع اللي عد سلك شوف السره اللي في العجله بيتفرع منها كم شعاع. سرة الإيمان يتفرع منها 70 شعبة. 70 شعبة. أنت لو فلاح تفهم أن شجرة متفرعة 70 فرع. لو هم بتفلح متسكلات تبقى تشوف فرع منها كم سلكة ولا كم شعاع يعني. وهكذا. فهكذا آية الجر هي سورة البقرة. لأن سورة البقرة جامعة لجميع الأحكام. ما شاء الله. جميع أحكام التي تخطر على بالك في الأخلاق في المعاملات في العبادات في الجهاد في معاملة الأعداء في معاملة القريب معاملة النصارى معاملة اليهود معاملة الجار معاملة جميع ما هو من العبادات دون العبادات ولا إيه. فهذه الآية جمعت جميع ألوان أطياف الشريعة وهي التي ختمت بدأت بالبر البر وختمت أولئك الذين صدقوا. يجب الصدق وبر. الصدق إذا وفق الإنسان لأن يكون صادقا يعان على ألوان البر كلها وألوان الخير كله. وإذا شاب عمله. احنا قلنا الصدق أنواع. صدق القول وصدق العقيدة وصدق يعني صدق النية وصدق العزيمة وصدق الهيج إن شاء الله ترتيب هذا الأمر. لكن إذا تحرى الصدق يعان على أنوار البر يعان على ألوان البر. إذا شاب قوله الكذب لا يعان على ألوان البر. لأن سبحان الله العظيم وبحمده الأعمال الصالحة زي النسيج زي نسيج الثوب. ثوب المنسوج متعرفش أول فين آخر فين كله متشابك ومتراص ويؤدي مهمة واحدة. كذلك العبادات والأعمالات والشريعة شبكة. الثوب لا يكون صالحا للاستعمال حتى يكون نسيجا متصلا متشابكا. هكذا أعمال الشريعة لابد أن تكون متشابكة. الإنسان اللي بيعتقد ممكن يؤدي جزء من الشريعة ويترك جزء يبقى الثوب إما مقطع أو ممزق أو فيه ثقوب. في فرق بين نسيج الثياب اللي تلبس وبالغربال. اللي عنده نسيج إذا كان الثوب أصبح زي الغربال وثقوبه كثيرة يبقى مش هينفع لا من حر ولا من برد. وكذلك الأعمال الشريعة أي نقص فيها يبقى نقص في فتلة من فتلات الثوب يبقى شائبة يبقى نقص معناها عيب في هذا الثوب. وهذا المعني بموضوع الشعب. تأخذ بجميع الشعب عشان يقام الدين. الكلام ده على مستوى الفرد على مستوى المجموع، مجموع الأمة، مجموع الأمة، يجب أن تتعاون على إقامة شريعة الله كاملة. وليه مش نقول إحنا البر صدق أهدنا البر؟ القرآن قال وتعاونوا على البر، وتعاونوا على البر. شوف البر الموجود في آية البر، والمجتمع يتعاون على إقامته، لأن نحن نسمع وتعاون على البر يخطر على بالك أن بر الوالدين، بس بر الوالدين سبحان الله أن تتبر الله، لأن الإنسان العاصي عاقل لله والعياذ بالله. التعاون على البر اللي هي ألوان البر كلها، ألوان البر الموجودة في آيات البر، تعاون على الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصدق في الوعد وفي الصدق في البأساء والضراء وحين البأس، في المحاربة في القتال في مواجهة الشدائد يتعاون الناس عليها على أنوال الخير كله. يبقى الإنسان يتعاون ولا يتعاون على إثم، ولا يتعاون على إثم والعياذ بالله. ولذلك إن وجدت من يعين على إثم فمصيبة المصائب والعياذ بالله، لأن الشريعة تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى عقول وتحتاج إلى جو كامل يقام فيه شرع الله. احنا قلنا ان البيئة تؤثر، اما ان تشجع على معصية، تشجع على فساد، تشجع على انحراف، او تشجع على طاعة وعلى بر. سبحان الله العظيم وبحمده. فيه واحد كان في وظيفة راقية خالص، كان رئيس فرع امن الدولة في الوادي الجديد، بيقول لي كان خيرا، بيقول انا كان لينا واحد زميل كان رئيس في العمل يعني، يقول وظيفتنا هذه لا تعين على بر، وانا بقول هذه الوظيفة تعين على المعصية وعلى الإثم. هو بيقولها كده الله يذكر بالخير يعني. لا زال يتصل يسأل يقول اهل الوادي عاملين ايه وكويسين، نطمئن عليهم، وساعات يذكر الناس بالاسماء. كان سلم معنا في معاذ، وسلم عن عبد الله آله، وسلم عن الزهور معنا، وسألنا في عمر في الشبات، كان دائما بيحضر معنا في الجمعة لا أذكر بالخير يعني. يقول وظيفتنا يعني كان يقول بعضهم يعني زمان واحد زميل وظيفة لا تعين على طاعة، أنا أقول لا تعين على معصية عليه. المجتمع مطلوب أنه يتعاون على الطاعة وعلى البر، يتعاون على البر، وبالذات في أعمال بر ما يقدرش يقوم بها الفرد لوحده، في أعمال لا يقوم بها الإنسان لوحده، يبقى يحتاج معه إلى من يعينه عليها. الأعمال الجماعية في إغاثة الملهوف، في تفريج كربة من مكروب، في مواجهة خطر يواجه المجتمع، يحتاج إلى تضافر. ولذلك نصرة المؤمن فريضة وخذلانه مصيبة. لما قال يعني من نصر أخاه أو مؤمنا في موطن تجتجب فيه نصرته قيد الله له من ينصره في موطن يحب فيه نصرته. ومن خذل مؤمنا في موطن تجب فيه نصرته خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ومصيبة مصيبة لما يعني ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فمن ذا الذي بعيد مستحيل مستحيل، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بادرة الخير بدأت اليوم الحمد لله، وربنا يبارك فيها واجعلها بذرة خير. ما هو الصدق وما معناه وما درجاته؟ الصدق استعمل زي ما قلنا الصدق في القول وفي النية والإرادة وفي الوفاء بالعزم والصدق في العمل وفي العزم نفسه وفي تحقيق مقامات الدين كلها. أنت عارفين أن العمل بيبدأ بنية، لتوجه الإرادة إلى فعل الخير أو المصلحة يبدأ بالنية، وبعدين إرادة، وبعدين عزيمة، وبعدين عمل. كل واحدة من دول تحتاج إلى الصدق. صدق القول معروف، وقلنا مطابقة القول للخبر أو للواقع، مطابقة القول لإيه؟ للواقع بيسموه ده صدق اللسان، الصدق في القول. يعني لما اتكلم كلمة واخبر خبر لابد أن يكون الخبر ده مطابق للإيه؟ للواقع، يعني يسمعه الإنسان فيكون مطابقا للشيء كما هو في واقعه. يعني لما واحد يسألني يقول لي مساحة المسجد كام، المفروض أجيس وأقول 20 × 20 بقى 400. لو قاس طلع 15 × 15 يبقى الكلام مش مظبوط. يبقى مطابقة الخبر الواقع، أنا قلت 20 × 20 = 400 يبقى 400، 500 يبقى 500. هذا بالنسبة للخبر يعني. يسموه صدق اللسان أو صدق القول، يعني أن يكون الإخبار على الأشياء على ما هي عليه. والإخبار طبعا لما تخبر واحد قد يكون كلام عن الماضي أمر حدث فأخبره على ما كان عليه، أو أمر يحدث الآن أخبره على ما هو عليه، أو ربما يكون في المستقبل. إذا تكلمت عن المستقبل وقلت هعمل كذا ده يعتبر وعد. الصدق فيه أن توفي به، يعني في فرق من الماضي، كنت فين؟ كنت في أسيوط، خدت فيه كم يوم؟ 3 أيام، عملت إيه؟ يعني إذا كان عايز أقول، يعني إحنا قلنا الإنسان ما يسألش على أسرار الناس ولا أخبار الناس، لكن أنا قلت إن كنت في أسيوط 3 أيام كده اسمه ماضي. إنما مثلا أنا عايز مصلحة وأنت بتنزل أسيوط وتدي المصلحة يقول لك حاضر إن شاء الله أنزل بعد 3 أيام وهعمل الموضوع الفلاني اللي أنت عايزه. نزلت أسيوط بعد 3 أيام أعمل اللي عملت، لو ما عملتش اسمه إيه؟ عرفت هو ده كذب. ده نوع من الصدق، صدق على الماضي بإخبار ما كان على الشيء الذي كان أن أخبر به على ما كان عليه، أو إخبار عن المستقبل أتكلم عن المستقبل وأحرص على أن أوفي بما أتكلم عنه عن المستقبل. واسم الوفاء بالوعد. ده صدق اللسان، صدق اللسان خبر صحيح، لكن عشان يبقى صادق بمعنى كلمة صادق مطلوب منه نوعين من الاحترازات. يصدق يبقى يحترز بقدر الإمكان عن المعاريض. في حديث قلنا فيه إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، يعني بضرورة، يعني ترخصة عند الضرورات عند الضرورات تعرض بأمر ما، تعرض بأمر ما. معنى التعريض أنك تقول كلمة تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، معنى حسب ما مراد السامع، ومعنى أنت تقصده. يسمى تعريض، يعني يسمى تعريض، يعني يعرض بمعنى ما يكذبش بس يقول كلمة تحتمل المعنى ايه. مالها رضي الله عنه هاجع بنا سليم مثلا، الله يفتح عليك. يعني انت مش عايز تقول الكلمة على وجهها، فعمك سعيد قال الله يفتح عليك، يفتح عليك دايما. بيقول ان سيدنا ابو بكر لما سئل سراقة سأله من معك ومشين في الجبل في الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي متابع ومطارد والناس تمشي وراه عايزين يمسكوه عشان يسلموه للكفار، فلو قال معي رسول الله معناها بيدل على مين؟ بيدل على وجود النبي معه صلى الله عليه وسلم. من معك؟ قال هادي يهدي للسبيل. صح ولا صح؟ هادي يهدي للسبيل، هو دي الوظيفة الأصلية بتاعت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ده صادق. لكن اللي تاني رضي الله عنه وأسلم بعد كده، لكن هذا الجاسوس ولا المطارد اللي عاوز يعتدي يفهم اللي ايه يهديه السبيل، واحد بيوريه طريق، واحد بيوريه طريق. النبي عليه الصلاة والسلام مش هو اللي بيوري السكة للأبواك، النبي كانش خبير في الطريق عليه الصلاة والسلام، لكن هادي يهديه السبيل، سبيل الحق، سبيل الخير، سبيل الجنة، سبيل الإيمان. يبقى مثال على معنى التعريض، التعريض في التعريض مندوحة، فإن في التعريض مندوحة عن الكذب. الإنسان لا يلجأ إلى هذا التعريض إلا للضرورة، إذا استغنى عنها ومرت حياته بغير احتياج لهذه المواقف فهذا الصدق، كمال الصدق، ده كمال الصدق. أنك ما تحتاجش في يوم من الأيام لتعريض بالذات في المعاملات العادية، لأن ما الأعداء يجوز الكذب، وسراقة كان عادوا ساعتها يجوز الكذب عليه. لكن ألهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يقول هذه الكلمة الجميلة الطيبة اللي هي تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات، وتخلي الأفندي ده ما يأخذش باله من حاجة. نعم. من أنتم لو كان في سفر ونزل على الرجل الأعرابي في الطريق، ما قال من القوم؟ هم قال عاوزين بيسألوها سؤال هم، فقال من أنتم ممن القوم؟ قالوا حتى تعطينا كذا. قال تخبرنا أولا، يعني هم عاوزين ما عاوزين دليل، عاوزين يدلهم الحاجة. فقال لهم يعني أجابهم، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يريد. قال جل ما قلت ليش يعني ممن القوم؟ قال مما، قال مما ما مما أخذ يرددها. هذا من نوع التعريض. وهذا في هذه المواقف، لأن سراقة كان عدو مضارب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان في سفر في اتجاه لملاقاة عدو أيضا، فلو يريد أن أعرف عنه أحد مش عايز حد يعرف. فالكذب حتى في القتال ما يعني جائز، جائز الكذب في القتال، الكذب على العدو يجوز الكذب على العدو أو على الظالم، على الظالم إذا كان يطارد مظلوما يجوز للمظلوم أن يكذب على الظالم إذا كان يطارده لقتله أو لأذاه، يجوز الكذب. أبو حامد ذكر مثال، قال افترض أن واحد ظالم بيسأل عن واحد، فذكر الرجل ان قال يعني زوجتي كان واحد بيسأل عليه، فيقول لها ارسمي هكذا دائرة وضع اصبعك يقول ليس ها هنا، ولان هنا لا ليس ها هنا، بتشير على دائرة معينة كده، كان فلان مش واقف في المكان ده، اللي برا يفهم انها ايه مش قاعد في البيت خالص، مش موجود في البيت، وهي تقول ليس ها هنا، اهو احتياج تحايب، يبقى صدقت مندوح بس في حالة زي ما قلنا الضرورة. الشيخ يريد أن يقول لا يلجأ الإنسان إلى التعريض طالما في الصدق مندوح، لما الصدق ممكن الصدق ينجي، الصدق ينجي، الصدق ينجي. ده ما كذبش، ده قال لي هلا هذا بكم صادق، ده ده ده ده مثال للصدق، لا ده مثال للصدق. ها هنا فلما خرج من تحت القش قال لي انت بتقول ليه يعني؟ انا قال خبينا عشان تخبى عندك ولا عشان تبلغ عني؟ قال ما انجاك الا للصدق. والصدق لما سيدنا بلال كان في الشام عايز يتجوز معه واحد، قال لي عايزين نخطب نتجوز تدخل معايا؟ اذكر صحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا عشان الناس يقبلونا ويجوزونا. فسيدنا بلال قال كنا ضلالا فهدانا الله، وكنا عبيدا فاعتقنا الله، وكنا فقراء فأغنانا الله. قال فجاوزوه، فلما خرج قال لي يا راجل أنا أقول لك اذكر صحبتنا لرسول الله ومواقفنا مع رسول الله، تقول عبيد وكفار ومش عارف ايه. قال لي ما أنكحك إلا الصدق، ما أنكحك إلا الصدق. ده بقى هو درجة الصديقية اللي هو خلاص لا يخرج من لسانه إلا إيه؟ إلا الحق والصدق، وليس هناك ضرورة في تقديره هو. فقال لك عشان يكون الصدق كاملا، صدق القول وصدق اللسان يكون كاملا، أول حاجة أن تحذر المعاريض إلا عند الضرورة القصوى. وقلنا الضرورة يجوز الكذب في القتال، يجوز الكذب في الصلح بين المتخاصمين، الصلح في العلاقة الزوجية، في الكذب في العلاقة الزوجية. بس مش معنى كده بقيت كذاب كذاب حتى يكتب عند الله كذابة. هو قد حتى هو تعلم معلق على حتة أن يكذب، يكذب بس فيه لأنه هو اللي بيكذب في القتال، بيكذب لأنه صادق النية مع الله يريد أن ينصر الحق، ويعرف أنه يخبر أهل الباطل، ولو أخبرهم يبقى إيمانه غير صادق، لأن اللي يتجسس ولا يبلغ عن إنسان بريء أو إنسان مؤمن يبلغ عنه أخبار الكفار الذين يكيدون وتربصون، ده إنسان إيمانه مش صادق، بعقيدة نفسها مش صادقة. فهو حرصا على صدق العقيدة وإيمانه وحبه للحق وللخير يقول كلمة ينجي بها إنسانا مؤمنا. قائد الجيش في المكان الفلاني ما شفتوش ما عرفوش، عدد الجيش كام ما عرفش لا أدري، أو يكذب إن كان 30,000 يقول 3,000 مثلا، يعني تقديري يطلع 3,000 مثلا. يبقى هذا كذب، كذب لأن صدق عقيدته يجعله يحب نصرة الحق ونصرة الدين فيكذب على أعداء الدين. فهذا جائز في القتال، جائز في الصلح بين المتخاصمين. وقلنا في الصلح بين المتخاصمين المطلوب الصدق الكامل نمرة واحد، نمرة اثنين ما تقولش كل حاجة، أنت ممكن ما تكذبش وما تقولش، إنما يعمل لي صادق ويقول كل الكلام اللي سمعه من الطرف الثاني، وهو عارف يعلم إنه هو هيدخل على قلب الطرف الأول بالغل والغيظ والعداوة. أنت بتصلح بين اثنين متخاصمين، يعني ما تذكرش كل حاجة بيذكرها الطرف الثاني. ليس كل ما يسمع يقال، يعني إذا قال لك ده فلان ده لئيم مش عايز اتعامل معاه، انا صدقت ما خلصت من الشركه بتاعك، انا مش ماليش دعوه بيه، فتروح تقول لي ده مش كارهك وتقول عليك لئيم واستفدت مني في يوم من الايام وعمل فيه كذا وكذا، بعد كده بتزود العداوه. انما تطمس الكلام الضار المؤذي وتنقل الكلام اللي يرضي، الكلام المريح. عاوز تصدق تصدق، قول الكلام اللي قدامك معترف به. يعني زيد زعلان من عبيد، وعبيد عارف ان زيد قال عليه كذا وكذا، يقول لك يا عم ده هو قال عليها كذا وكذا وكذا، قال عليها كذا وكذا، وانت قابلت زيد فقال فعلا انا قلت. طيب يعني وده انا قلت كده، ومش بس كده، ده كمان وكمان وكمان وكمان، يروح يرجع يقول ده بيقول انت قلت كذا وكمان فيك وفيك وفيك، يبقى راح كيلها لك كلتين، ما ينفعش يا عم. فعلا اعترف، اذا اعترف انه قال لك الكلام ده وزعلان جدا جدا ويقول يا ريت لما قلت وحزين وعايز اتاسف لك بس مش قادر يجي، تفرق كثير. انت بتكذب كده، وطالما فيه النيه للصلح، اي واحد بيتمنى الصلح بس قد يكابر، قد يكابر او عاوز مقابل للصلح. انت لما تقول له ده يعني هو فعلا غلط واعترف، بس يعني بيعتذر وزعلان وندمان، وانا متاكد انه مش هستغنى عنك ومحتاج لك تمشي معاه وكذا وكذا كده، يبقى انت تصلح بين المتخاصمين. انما هو يعني ان قال لك ده شتمني 3 مرات ولا سرق مني مره ولا خدعني في مره، تقول له ده كمان وقال عليك وقال عليك وانت ما تستاهلش وانت اصلك وفصلك وكان وكان وماضيك وتاريخك وجزوات. اول حاجه في الصالح الصلح، الصلح انك تقلل وتتكلم على قدر الضرورة، وبعدين تاخذ الحاجة المشتركة المقر بها الطرفان، ده مقر وده مقر، ما تنقلش الكلام المؤذي، لا تنقل. اذا كان دي نميمة حتى بالذات لما يكون اثنين متخاصمين، اذا كان من الناس العاديين لما واحد يقول كلمة على واحد ما فيش بيني وبينه مشكلة وقال عليك كلمة وحشة، يجي واحد يقولها لي، طب ما دي النميمة. انت يعني هو ابو محمد نفسه قال في موضوع النميمة، قال لما تنقل انت تقول لواحد فلان ده متضايق منك وزعلان منك يقول عليك كذا وكذا، انا ما سمعتهاش، يبقى فلان ده ما زعلنيش، يبقى مين اللي زعلني؟ صديقي اللي جابها، صديقي اللي بيحبني اللي قالها لي، هو اللي ادخل الالم على قلبي، يبقى هو اللي زعلني. يقول لك اللي شتمك اللي ايه؟ اللي بلغ. لكن اذا احتجت بقى في الصلح بقى المتخاصمين تكذب، تكذب بمعنى تقول انه بيحبك وبيعتز بيك ومش ناس العشره، يقول احسن ايام اللي كانت معاك، هو ما قالش كلام ده، يبقى هذا يجوز. مع الزوجه يدانسها، يعني يكذب بس ما جاش عيشتي كلها كده، يعني من داخل مفلس يقول لها ابني لك واجني لك واجيب لك واعمل لك مش عارف ايه ان شاء الله، تجيب عربيه ونجيب شقه ونجيب مش عارف ايه، عمال ينفخ في اللي ده صاحبنا اللي قال اللي كان في اسكندريه وقال احنا عندنا مزرعه وعندنا المهر مهر فرس يعني، وعندنا انا بيستناني الوادي شغال بالفرس عند المحطه، انزل وتبيس يجيب الحصان، اروح حصان اروح المزارع، اول ما عدى على المزارع بعدين اروح على البيت، هو اللي عند المزارع والحصان عرفته، وجالب بتاع اسكندريه في طلائع منه دخل في الدروب قاعد يخش يخبط على حد ما وصل لي مش شايف من الظلام، ما فيش نور، ما عندناش كهرباء، والبيت حالته حاله كهرباء، الشارع اللي دخل فيه مسقوف من اول الى اخر، فكانت صدمه وكان كذب مش مطلوب يعني، ولا قوه الا بالله، ولا زال يحكيها مبسوط بها. اللهم صل على سيدنا محمد. فما يكذبش على الزوجه، يبقى شغلة الكذب على طول، لا يكون صادق النية، هو يتمنى ان يعمل لها الحاجة دي ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يقدر له نعمل دي، هتجيبنا شقة ثلاث اوض، شقة دي ضيقة قطين، ان شاء الله ربنا يقدر له قطين، مش يكذب وهو ناوي ما ينفذش، يبقى عمل حاجتين، كذب عليها وهيخلف الوعد، كذب كذبتين، انما يصدق النية انه يعني يريد ان يوسع عليها في اوضة ثالثة، أي يوسع عليها بيبني لها مش عارف يشتري لها أرض، أو يوسع عليها يجيب لها بقية، لا تفتحش حاجة أفضل، يوسع عليها بأي حاجة، بس يبقى صادق إني أنا هعملها، هو مفلس ما عادش فلوس ما فيش من لا يملك المال، لكن يملك العزيمة، عنده نية صادقة وعزيمة إنها يعمل الموضوع الفلاني، ما يفقدش الاثنين، يبقى كاذب في نيته وعزيمته وإرادته ويخلف الوعد بعد كده. عشان ما خداش ذريعة يفضل يكذب على زوجته مش مطلوب ده. قلنا في حديث أيدالس الرجل امرأته، أيدالك الرجل امرأته؟ قال إن كان مفلجا. أيدالك الرجل امرأته؟ قال إن كان مفلجا. أيدالك الرجل عاوز يقولها كلمة بالضار يعني، يدالس يعني يكذب عليها. قال إن كان مفلجا، إن كان إيه؟ مفلسا. هو جاب كاف والنبي جاب له الجيم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. انصح هذا الخبر يعني. النوع الثاني في صدق القول، عشان يدس القول الصدق فيه كاملا، مثلا اللسان انت اللسان بتتعامل مع الناس، بقول لك تتحرى الصدق وتحذر المعاريض بقدر الامكان الا عند الضروره في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الله، ودي أهم وأشد خطورة، إنك لما تقول يا رب إياك نعبد حاول تبدأ أنت فعلا إياك نعبد، وإياك نستعين حاول تبدأ إياك نستعين، معروفة إيه؟ معروفة إيه؟ ما هو لو كان إياك نعبد يقولها بس ما يتعلقش قلبه بالدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، إذا كان متعلق بالدنيا والدينار والدرهم وتخانق عليه ويضرب بالبوكس على الجرش والجرشين، يبقى ده مش بيعبد ربنا، يبقى يعبد من الدينار. اذا كان يسترضي زوجته بالحلال والحرام ويقف اياك نعبد، يبقى كذاب، لان بيبقى يرضيها في الحرام. اذا كان يرضي رئاسته في الحرام يقول اياك نعبد، يبقى كذاب مش اياك نعبد. اللي يعبد الله يعبده عباده كامله لا يطيع سواه في معصيته، معصية الرحمن سبحانه وتعالى. يقبل لا يعبد هواه، لا يعبد شهوته، لا يعبد الدنيا، لا يعبد نساء، لا يعبد المرأة، لا يعبد، بمعنى أنه يطيعها في معصية الله، يطيع الرئيس في معصية الله، يطيع الصديق في معصية الله، هذا عبادته ليست خالصة لله. أقول لك كمال الصدق، كمال الصدق أنت بتعبد الله لما أنت واقف بتصلي لله، صح ماشي. إنما إياك نعبد مش بس الصلاة، إياك نعبد العبادة ليست إيه صلاة، إنما العبادة تشمل غير الصلاة. يقول الآية بيقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم ده فرع من العبادة، والشكر للنعمة فرع من العبادة. يقبل لو كان ما بيأكلش من طيبات العبادة ناقصة، لو كان بيأكل من الطيبات وما بيشكرش بالعبادة ناقصة، لو كان هلوعا عند الفزع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يبدأ مش بيعبد الله. لأن اللي بعدها إلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبع حيات بعد إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذابهم غير مأمون والذين هم بأمانتهم وعهدهم راعون بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لأمانتهم وعهدهم والذين هم بشهاداتهم قائمون، بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. كم صفيق كم صفة دول؟ هم دول العبادة، هم دول إنسان يتصف بها عشان يبقى إياك نعبد، إياك نعبد. وقس عليها يعني عبادة كاملة بصلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون. وبيقول لك هنا كمالات الصدق، كمالة الصدق يعني كمالات التحرر الصدق في اللسان عشان يبقى كامل، يعني أنت ما بتكذبش بتعبد الله صح، لكن في حاجات شغلات قد يقولها، وقال لك قد يقوم بين يدي الله يقول الله أكبر وإياك نعبد وقلبه مشغول بالسوق والتجارة أو بالزوجة أو بالأولاد أو بالغرس والزرع أو بالتليفونات ومش عارفين، وهذا مش يبقى كده العبادة مش كاملة، يبقى مش صادق صدق كامل فيما يقول، ليس صادقا فيما يقول. لما قال لك هو كقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذا كنت أقول كذا قال لك لا تنصرف بقلبك عن الله سبحانه وتعالى. فكمال هذه الكلمة بس إياك نعبد أن يحرر نفسه من العبودية لغير الله. وذكر الحديث البخاري تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الخميس أو قال عبد الحلة تعس وانت كش والعياذ بالله. فكمال العبودية والصدق في كلمة إياك نعبد، الصدق فيها أن تشغله عبوديته لله ومحبته لله عمن سواه، فيكون باطنه أي في قلبه وفي ظاهره مع الله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أول العابدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حياتي كانت لله، قوله لله وصمته لله حركته لله سكونه لله خاطره لله فكرته لله مشغول بالله آناء الليل وأطراف النهار صلى الله عليه وسلم. ده صدق القول وصدق اللسان.